والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حياكم الله وحياكم معاشر طلبة العلم. تنالون الاكرام والنبوة وتفتحون في رياض الجنان. وبإذنكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور ناصر الحميني، عضو الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفقهية المعاصرة، في شرحه لعقيدة الرازيين بمشيئة الله. وننبه أيها الأحبة الكرام أن سيكون معنا في الفترة المسائية ثلاثة مواد، هذه المادة الأولى، والمادة الثانية ستكون المنار المنير لابن القيم يشرح فضيلة الشيخ الدكتور جبران السحاري، والمادة الثالثة الدور في اختصار المغازل للسياق بن عبد البر رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد صامد السعيد. فحي هذا بشيخنا ونسأل الله العظيم أن يسدده وأن يجري الحق عليه في الساري وأن ينفع به الإسلام والمسلمين والحكم أجمعين، فليتفضل مشكورا مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ، كان المفترض أن يكون شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الأيمن في هذا المكان، ولكن لظرف صحي ألم به فكلفت به على بضاعة قليلة في العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم من اهدارس فيما ينفعنا. المسألة الأولى التي نبدأ فيها، نذكركم ونذكر أنفسنا أن أشرف العلوم هو العلم بالله جل وعلا، وهو علم العقيدة، علم الإيمان. هذه أشرف العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يحتسب الأجر فيها، فهي أجرها عظيم، والغاية التي يعيش الإنسان في هذه الدنيا من أجلها أن يكون بالله أعرف حتى يورثه الخشية والقرب من الله جل وعلا. فعلم العقيدة هو علم يبحث فيما أسماء الله وصفاته، وفيما يخص ما يجب لله جل وعلا من التوحيد والإثبات والتعظيم وغيرها من المعاني العظيمة، وأيضا ما يستحقه أهل التوحيد من الجزاء وبيان خطورة الانحراف عن هذا المسلك، أعني مسلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في هذا الباب. الأمر الثاني الذي يبين أهمية العلم بالله وعلم العقيدة وتعلمه أن الزلل فيه خطير، الزلل فيه خطير، ففي بعض المسائل يخرج الإنسان من الإسلام إذا فرط فيها وكان عامدا غير جاهل واتبع هواه، أو قال كما قال المشركون الأوائل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله عز وجل يقول لنبيه مبين خطورة الانحراف عن هذه القضية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كلمة يقول الله عز وجل في القرآن: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة قد تخرج الإنسان. الأمر الثالث الذي يبين أهمية هذا العلم أن من أسباب الخطأ الجهل بهذا العلم، فانقسم الناس إلى مفرطين وإلى غلاة. أما المفرطين الذين فرطوا في عقيدتهم وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة على مر العصور، والتي نقلت إلينا بالتواتر والإجماع كابرا عن كابر في جميع الأمصار وفي جميع البلدان، ولهذا مما يدل على صحة عقيدة أهل السنة أنك تجد مصنفاتهم في الاعتقاد كما سوف نشرحه. هذا المصنف صنف في القرن الثالث الهجري قبل أكثر من 1438 سنة، يعني تصور أنت قبل 1338 سنة هذا المصنف صنف، أو قبل 1138 سنة، وقبلها هناك رسائل في القرن الثاني. تصور عبر العصور إلى يومنا هذا لا يختلف أهل السنة في علماء في تقرير مسائل الاعتقاد، ونحن نتحدى العالم كله أن يأتونا بمصنف للمتأخرين من علماء أهل السنة خالفوا الذين قبل 1200 سنة أو 1300 سنة، مما يدل على أن مصدرهم واحد وهو الوحي، ويدل على صحة هذا المسلك. خذ مقارنة بغيرها من المناهج الكلامية المبتدعة، طريقة الأشاعرة أو المعتزلة أو الماتريدية أو غيرها، تجد أن كل أمة تلعن أختها، وتجد من التفاوت الشيء الكبير جدا والتكفير الرهيب لبعضهم البعض. هذا مسلك التفريط الذي فرطوا في عقيدة السنة. فتجد مثلا الأشاعرة الذين كانوا متقدمين من طلاب أبي الحسن الأشعري، لأن أبي الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى عقيدة السلف وأعلن في المنبر وتبرأ من هذه العقيدة، ولكن استمر عليها طلابه وصنفوا المصنفات وألفوا المؤلفات. المتقدمين كانوا أقرب إلى الإثبات، الباقلاني وغيرهم من الأئمة مثل الشاعر كانوا أقرب إلى الإثبات ممن أتوا بعده، ابن فورك والباقلاني والمتأخرين، ويمثل ويجعل الحد الفاصل المتأخرين والشاعر مثلا الرازي. الرازي في بعض تقريراته أقرب إلى الجهمية وأشد من المعتزلة، وفرط كثيرا واشتغل بعلم الكلام وتأثر بالفلاسفة. طيب لو كان المنهج حقا، لماذا هذا التفاوت الكبير بين المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين؟ لأنه لم يكن مصدرهم الكتاب والسنة وما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد من التابعين ومن بعد. هذا سبب الخلل. المعتزلة طوائفها تكفر بعضها بعضا في الاعتقاد، وكل له اعتقاد يختلف عن الآخر في طوائفه، النظامية غير الضرارية غير طوائف شتى، كيف يكون معتقدا واحدا لطائفة واحدة؟ أما المسلك الآخر الذي يدل على أهمية قلنا مفرطين، وهنا غلاة الذين وقعوا في الغلو سواء من خوارج الأوائل أو من تبعهم هدانا الله وإياهم من المتأخرين الذين سلكوا مسلك الخوارج، الجهل بعقيدة السنة والجماعة. يأتي يقرأ نص من نصوص الوحي ثم يطبقه على المؤمنين، يقول ابن عمر انظروا هذا المنهج المنحرف في الغلو من الخوارج كيف استمر. لكن ابن عمر لأنه من الصحابة ومن فقهائهم والذي استضاء بنور الوحي النبوي يقول انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، يتحدث عن الخوارج لأنهم جهلة. حتى الحوار والمناظرة الشهيرة التي حدثت بين ابن عباس وبين الخوارج أبانت عن الجهل الذي هم يعيشونه، فقد كفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن رضي بتحكيمهما، فكفروا غالب الصحابة في قضايا اجتهادية بل هي سائغة شرعا. ومعلوم المناظرة اللي نظرهم ابن عباس وبين لهم أنهم لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة. العلم العقيدة هو الحصن للشباب ولنا من الشبهات التي قد يثيرها الشيطان أو الجهل. فيأتي شاب يأخذ نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نأخذ مثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من ادعى من انتسب لغير أبيه فقد كفر، هل هذا سائغ أن نكفره؟ هو لو تعلم العلم على أيدي العلماء علم أن هناك كفرا أكبر وكفرا أصغر، وعلم أن هناك شركا أكبر وشركا أصغر، وعلم أن الذنوب التي يطلق عليها كفرا ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر تسمى كفرا أصغر، لو أنه تعلم العلم علم أننا أهل السنة نجمع ونأخذ بالنصوص كلها. أما أهل البدع الخوارج والمعتزلة أخذوا بالنصوص وتركوا النصوص، أخذوا النصوص الوعيد. وأما المرجئة والمفرقون أخذوا بنصوص الوعد، وأهل السنة أخذوا بها كلها جميعا. فمثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قالوا الذي يقتل المسلم يكفر. الخوارج هذا دليل على أن القتل وأن الكبيرة تكفر. أنا أريدها مثال ولا أستعجل، سوف نأتي بالتفصيل. لكن أهل السنة قالوا هذا نص، لكن اجمعهم مع قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. سماهم مؤمنين وسماهم إيش؟ إخوة في الإيمان. دل على أن المقصود بالكفر في النص هو كفر أصغر ومعصية ولا تخرج من الإيمان. هذا الفقه وهذا العلم لا يمكن للجاهل الذي لم يتعلم عقيدته، ولذلك يصبح فريسة لوسائل التواصل الاجتماعي كتابا ينزل أو فتوى أو حديثا أو غير ذلك وهو لا يفقه معناه. أيضا مما يدل على أهمية تعلم علم العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة يقرر لا إله إلا الله وهذه العقيدة. ما بدأت التكاليف والتفاصيل والأحكام الشرعية إلا في المدينة، دليل على أن هذا أولى الأولويات وأهم المهمات، أن يتعلم الإنسان ما يجب لله عز وجل من التعظيم والتوحيد والإخبات وإفراده بالعبادة، وما يجب له من حق الإيمان سبحانه جل في علاه والتعرف عليه بأسمائه وصفاته العلا. كذلك علم العقيدة علم إذا صلحت عقيدة الإنسان وسلمت استطاع أن يبلغها للناس ويكون سبب في نجاتهم بل وفي صلاح المجتمع كله، لأن القلب الذي يحتوي على قلب سليم في الاعتقاد يبنى عليه حياة سليمة وتصورات سليمة وفهم سليم. حياة الإنسان تبنى على التصورات الصحيحة في الكون في الحياة وبعد الموت. إذا لم يكن لك اعتقاد صحيح تجاه ربك كيف تبني حياتك؟ هذا مهم جدا أن نتعلمه ونعلم أصول هذه العقيدة. تزداد أهمية تعلم العلم في هذا الوقت المعاصر، فتحت على الناس كل وسائل التواصل، فأهل البدع والمشككون وأهل الشبهات وأهل الإلحاد والنصارى واليهود والمشركون كل يضرب بسهم ضد أهل الإسلام يشكك في هذه العقيدة. وجب عليك سلاحك الذي تستطيع مقاومة هذا الباطل بالعلم وتعلم هذه العقيدة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن تدوين العلم الذي بين يدينا الرسالة في عقيدة الرازيين المشهورة ويعرفها طلاب العلم. هذه الرسالة هي نموذج كيف كان أهل السنة يدونون علمهم. تعرفون أن الكتابة والتدوين هي وسيلة إعلامية قديمة حتى عرفت قبل الإسلام، لكن دعونا نتحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كان الأصل أنهم يعتمدون على الحفظ، فكان الوحي إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن هناك حفظة يحفظون الوحي، وقليل من يكتب. وكان في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكتب أحد غير القرآن حتى لا يختلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا المتعبد في تلاوته. ثم لما استقر الأمر وكتاب الوحي كتبوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم كثر الحفظ للقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم سمح بالكتابة فكتبوا. كتب بعض الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو غير القرآن. فظهرت صحيفة علي رضي الله عنه وصحيفة عمرو بن حزم وصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص والصحيفة الصحيحة لأبي هريرة وغيرها، هذه تسمى صحائف الصحابة. ثم تنقلها تنقلت بالأسانيد إلى يومنا هذا، فأودعت بعضها في مسند الإمام أحمد وغيرها من دواوين السنة. ثم جاء بعد ذلك التابعون ودونوا. أيضا من مسامي في تدوين العلم الحكام الصالحون، فعمر بن عبد العزيز وهم من عاش في القرن الثاني أمر الزهري الإمام الزهري المحدث المشهور وأمر بكتابة السنة، وقال إن العلم إذا لم يكتب يدرس، يعني يختفى وينتهي، وأمر بكتابة السنة فكتبت في كل البلدان. كانت طريقة السلف في العصور الأولى في القرن الأول والثاني أنهم خاصة في القرن الثاني يدونون الأحاديث كلها كذا سردا كما أنزلت، لم يكن عندهم تفريق بين عقائد وفقه وأحكام وغير ذلك، لا، لأن كله وحي من عند الله، فيرون الإيمان به جميعا، كما أنه مأمور بالوضوء مأمور بأن يؤمن بأنه سوف يرى ربه يوم القيامة في الجنة المؤمن، مأمور بأن يوحد الله ويفرده بالعبادة، كان كله شريعة مأمور بها. لكن لما حدثت بدأت تظهر نوابت الفرق، ظهرت في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث، ظهرت في نهاية القرن الأول، لكن التدوين في نهاية القرن الثاني، البدع مثل القدرية، ثم ظهر الخوارج. القدرية تكلموا في القدر في أواخر عهد الصحابة، حتى إن ابن عمر لما ظهر القدرية قالوا إن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ الإسلام لما انتشر وهيمن على الجزيرة وما حولها من البلدان، والصحابة فتحوا الأقاليم، خاصة بعد عصر يعني في عصر الخلفاء الراشدين انتشرت الفتوحات وسقطت دولة فارس والروم، دخل في الإسلام من ليس من أهل الإسلام وإنما تظاهر، وبدأوا يبثون الشكوك ومحاولة إفساد عقيدة المسلمين، فظهر القول بالقدر في آخر عهد الصحابة. قالوا إن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، وهذا فيه نسبة الجهل لله جل وعلا. هنا الصحابة تبرأوا من هذا القول وعدوه كفرا، ولذلك اتفق السلف على أن هذا القول قول القدرية الأولى أنه كفر إذا نسبوا الجهل لله جل وعلا. انقرضت هذه الطائفة، الصحابة تبرأوا منها، انتهى. لكن استمر الكيد والمكر، فظهرت الخوارج وظهرت التشيع، فظهرت السبائية في عصر علي بن أبي طالب الذين وصل بهم الأمر أن يقولوا أن علي إلها من دون الله، فحفر لهم حفرة وألقاهم فيها علي رضي الله عنه من هول وقبح هذا القول. الخوارج ظهروا أيضا في عهد علي ونظرهم الصحابة، فظهر الخلل في باب الإيمان. وهنا بدأت الرسائل في عصر التابعين، دونت رسائل مختصرة في القدر كرسالة تنسب لقتادة والحسن البصري، ورسالة في الإيمان لسعيد بن جبير وغيرها، لكنها رسائل منثورة. وكان الأمر عند السلف أنهم يدونون المسانيد، فظهرت مسانيد قبل مسلم أحمد، مسانيد متقدمة كثيرة. ثم بعد ذلك ظهر ما يسمى بالجوامع، وهي بداية التبويب البسيط في أبواب الاعتقاد. الجوامع هذه ما هي المقصود بها؟ تأتي تجمع حديث السنة وتقسمها على أبواب. المسانيد ما كان هناك أبواب، فتقسم على أبواب، أبواب الصلاة، الصيام، الزكاة، ويسردون تحت الصيام والصلاة أحاديث من باب تقريب العلم. لكن زادوا بعض أبواب الاعتقاد التي حصل فيها الخلل، مثل باب الإيمان أو باب القدر أو الطيرة ونحو ذلك، التي بدأت تظهر بعض هذا، فيذكرون الأحاديث الواردة فيها ويقسمونها. لكن لم يكن هناك رد أو جدال أو خصومة، وإنما هو تدوين الحديث ضمن أبواب. ثم بدأ السلف في تدوين الرسائل في القرن الثاني بداية الثالث تختص بمسائل الاعتقاد، فظهرت كتب الإيمان. ليش؟ لأنه انتشرت بدعة الإرجاء وبدعة الخوارج، وهذا خلل في الإيمان. فصنف الإمام العدني والإمام ابن أبي شيبة والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كتب اسمها الإيمان، هكذا بعنوان الإيمان، وغيرهم من المتقدمين من السلف. ويحدث في هذه الكتب بعض الحوار أو الردود أو الأدلة العقلية أو من اللغة زيادة على ما في الأحاديث، لكنها تعتبر رسائل صغيرة جدا. أضافوا إلى ذلك طبعا ظهرت رسائل في القدر مثل القدر الفريابي وغيرها. بعد ذلك ظهرت ما يسمى بالجوامع الحديثية المصنفة على كتب وأبواب تفصيلية في العقيدة، الجامع للإمام البخاري وغيرها من الجوامع، السنن كلها أفردت مثل سنن أبي داود وغيرها، سنن أفردت في أبواب تفصيلية في الاعتقاد. الإمام البخاري عقد باب كتاب الاعتصام بكتاب السنة، ثم سرد تحته أبوابا تفصيلية وتحتها أحاديث وآيات، وبابا في التوحيد وسماه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وسرد الآيات والأحاديث في إثبات الأسماء والصفات وغيرها. له كتاب في الإيمان وعنونه وبوب عليه بمسائل الإيمان والرد على المخالفين من خلال التبويب، وكذلك الإمام أبي داود وغيرهم من الأئمة أصحاب السنن والجوامع. وهذه بقيت طريقة أيضا استخدموها في تدوين العقيدة ضمن الجوامع. بعد ذلك أفردوا الاعتقاد بكتب، بعد أن كانت رسائل صغيرة في الإيمان وفي قدر وغير ذلك، توسعوا وألفوا مصنفات كبيرة ظهرت في نهاية القرن الثالث. وكان أول من صنف في هذا الإمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة. السنة هذا كتاب عظيم على الأبواب وعلى الكتب وتحته أبواب تفصيلية في غالب مسائل الاعتقاد. ثم لما جاء القرن الرابع توسعت المصنفات، فجاء الآجري في كتابه الشريعة وكتاب كبير وديوان كبير، فجعله على الأبواب والكتب والأبواب التفصيلية، ثم ذكر ردودا وأدلة أخرى من اللغة والعقل أضافها إلى الكتاب. وجاء اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجعله في 8 أجزاء، وكذلك الإبانة للإمام ابن بطة العكبري، وكذلك جاء في القرن الخامس مثل كتاب المحجة على تارك الحجة على تارك المحجة وغيرها من المصنفات التي بدأت تناقش وتضيف على الأحاديث النبوية مع أحاديث مسندة، لكن يضيفون تعليقات وأحاديث كثيرة تبين صحة معتقد أهل السنة. لماذا؟ لأن البدع بدأت تكثر، وبدأ أهل البدع كالمعتزلة والجهمية يصنفون ويؤلفون في ذلك الوقت، وهي وسيلة إعلامية التدوين. فأهل السنة تفننوا في التصنيف والتدوين حتى فاقوا أهل البدع، فاقوا عليهم بقضيتين: القضية الأولى الكثرة في التصنيف، الثانية التفنن في الكتابة على أبواب وكتب وأبواب وردود تفصيلية وأنواع رسائل صغيرة مختصرة ومطولة، وكلها أيضا ما يميزهم. والثالث أن أحاديثهم كانت مسندة بحديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل البدع الذي لم يكن لهم عناية بالإسناد الحديث والحجة من الكتاب والسنة، بل كانت أكثرها شبهات عقلية وقواعد كلامية متأثرين بالفلاسفة ولم يكونوا على نور من الوحي. ظهرت أيضا طريقة في التصنيف في هذه الفترة، وهي في منتصف القرن الثالث إلى نهايته، ثم تتابع الرد على المخالفين، كتاب فالرد على الجهمية لمن؟ الإمام أحمد، الرد على الجهمية لابن مدة، الرد على الجهمية لابن أبي حاتم، الرد على الجهمية للطوسي، الرد على الجهمية وغيرهم. وهذا الرد على الجهمية السنة طبعا السنة والرد على جيم بعضهم يصنف بالسنة، لكن السنة يقصد بها كتب الاعتقاد، السنة لابن أبي عاصم، السنة لإمام أحمد، السنة لمحمد بن نصر المروزي، السنة وهكذا. من ضمن الوسائل وهي التي أنا نريد ندخل الآن مدخل لرسالتنا تجاه أهلنا، صنف الأئمة رسائل في المعتقد الصحيح، رسالة مختصرة في صفحتين ثلاث صفحات بالكثير، يذكر بالإجمال عقيدة أهل السنة وينسبها لنفسه، فيقول عقيدة الإمام البخاري، عقيدة الإمام سفيان الثوري، عقيدة الإمام سفيان بن عيينة، عقيدة أبي ثور، عقيدة الإمام الرازي كما بين أيدينا، عقيدة الإمام أحمد. لماذا هذا اللون من التصنيف الذي حدا بالأئمة الكبار أن يصنف بهذه الطريقة، أن يذكر عقيدته ويجعلها مجملة، يبدأ من أبواب الإيمان إلى أن ينتهي بأبواب الإيمان باليوم الآخر، يمر على كل أركان الإيمان بشكل مجمل، ويتعرض للمسائل التي في عصره كثر النقاش حولها في الإيمان، في القضاء والقدر، في الأسماء والصفات، في العلو، في بعض المسائل التي أنكرها المعتزلة كالميزان وغيرها، أمور الآخرة، الشفاعة وغير ذلك، فيذكرونها ويضمنونها في هذه الرسائل المختصرة. الذي حدا بالأئمة إلى هذا التصنيف لأنهم، السبب الأول أنهم صنفوا بهذه الطريقة المختصرة كما ترون الآن بين أيديكم، هي رسالة يمكن في ثلاث ورقات مخطوطة يمكن في ورقتين وبعضها تكون في ورقة واحدة. السبب أنهم أئمة كبار يقتدى بهم ويرحل إليهم من كل البلدان، يأخذون عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه وسيلة. إذا ذكر الإمام البخاري عقيدته كذا سوف يقتدي به الفئام من الناس، ولذلك العالم الذي يقتدى به يجب أن يكون حريصا في ألفاظه وكلماته وتقريراته، لأنه العوام وصغار الطلبة يأخذونه علما صحيحا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الأئمة رحمه الله كان من ذكائهم أنهم تفننوا في نشر العلم، فصنفوا الكتب الموسعة فيها آلاف الأحاديث والأبواب، هذه تعلم العلم، لكنهم لم ينسوا عامة الناس الذين لم يستطيعوا الدخول في الأسانيد وتفاصيل الأحكام، فصنفوا وقربوا العلم، فجعلوا مسائل الاعتقاد في صفحة واحدة بعيدا عن الاستدلال، بعيدا عن الردود، يقول له أيها العامي احفظ هذه عقيدتك، نعتقد في الله أن الإيمان يزيد وينقص، أن الشفاعة لها الكبائر حق، أن الله عز وجل عالم على في سماواته فمستوى على عرشه، ثم يذكرون مسائل بشكل مختصر حتى يفهمها، وإذا العامي أخذ هذه المسائل سار لديه تحصين ضد شبهات وزعزعة أهل البدع، لأن العوام هم الذين يقعون فريسة لشبهات المضلين لأنهم لا علم لهم أو صغار الطلبة، فهذه وسيلة ناجعة لنشر العلم. كذلك من الأسباب التي دعت الأئمة أن يصنفوا هذا التصنيف حتى لا يفترى عليهم بعقائد باطلة، فتعرفون أن الرافضة يكذبون ودينهم الكذب، حتى بعض أهل البدع يكذبون على أئمة فيقولون هذا اعتقاد الإمام البخاري وهذا اعتقاد الإمام أحمد، لأن العامة وغالب الناس يعظمون هؤلاء الأئمة فقد يفترون عليهم ويكذبون عليهم، فيكتب هذا الإمام يقول هذا اعتقادي ويختم بختمه وينشره الطلاب بالأسانيد وتنتشر عبر البلدان وينسخونها حتى يقطع الطريق على من يريد أن يكذب على الأئمة وينسب إليهم في الاعتقاد ما ليس من عقيدتهم. أيضا آخر سبب أن هذه سببها أيضا أسئلة كانت ترد إليهم، يأتيهم سؤال من الري، من خراسان، من المدينة، من مكة، يقول أنت إمام نريد ما هي العقيدة، اسرد لنا عقيدة أهل الإسلام. هو يعرف العالم هذا أن هذا عامي لا يمكن يعطيه رسالة فيها تفصيل، يلخص له العقيدة في صفحة صفحتين حتى يجيب عليه وتنتشر هذه العقيدة. هذا الكلام عن سبب تأسنيف الأئمة بهذه الطريقة. هذه الرسائل أين نجدها؟ رسالة الإمام الرازي، عقيدة الإمام البخاري، عقيدة أبي سفيان، الإمام سفيان الثوري، عقيدة سفيان معينة، عقيدة الإمام أحمد، أين تجدها؟ أين مظانها؟ هذه سردها الأئمة بالأسانيد، تجدونها في كتب العقيدة الكبار مثل شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائن موجودة بأسانيدهم، تجدونها في الإبانة لابن بطة، تجدونها في الشريعة للأجري، تجدونها في الحجة على تلك المحجة، وتجدونها كذلك في كتب السير والتراجم. الإمام الذهبي ذكر في سيره جملة من هذه الرسائل وذكر إسنادها، كذلك السبكي وإن كان أشعريا لكنه أورد في طبقات الشافعية بعض الشافعية الذين كانوا على طريقة السلف وذكر رسائلهم في الاعتقاد وبعض قصائدهم من الأمانة العلمية رحمه الله، ومع أنه يعني قد يلمزهم أو يتكلم عليهم أو، لكنه ذكر هذا في بعض كتب تراجم الشافعية من أهل السنة. كذلك الإمام أبي نعيم في كتابه الحلية، الحلية فيها رسائل نادرة لأبي نعيم لأئمة السلف، أورد فيها رسالة في الإمام سعيد بن جبير المتقدمين والحسن البصري في القدر وقتادة في القدر وغيره من الأئمة، لا تجدها إلا في مثل هذه الكتب بالأسانيد، رسالة في الاعتقاد مختصرة في مثل هذه الكتب. أيضا موجودة في مخطوطات ضمن المجاميع، الآن له عناية بالمخطوطات، تجد مجاميع عدة رسائل مخطوطة صغيرة، فتجد هناك أن الأئمة نسخوها وعليها السماعات، فتجدها ضمن هذه المجاميع. الآن نبدأ نتحدث من هم هؤلاء الأعلام الذين ألفوا هذه الرسالة العظيمة. الإمام أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، والإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الغطفاني الرازي أيضا، والذي روى هذه العقيدة وسردها كما في المقدمة هو ابن الإمام أبو حاتم، هو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم، وهو أيضا محدث وعالم مشهور. من هم هؤلاء الثلاثة؟ الإمام الجهبذ أبو حاتم كان يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث. أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ولد سنة 195 وتوفي سنة 277 للهجرة. بالمناسبة الكتاب فيه أغلاط في التواريخ فعدلوه. الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ولد عام 195 وتوفي عام 277 للهجرة. الإمام أبو حاتم يقال عنه الرازي، والإمام أبو زرعة يقال له الرازي، وابن أبو حاتم الرازي. الرازي نسبة إلى مدينة في خراسان جهة بلاد فارس اللي هي إيران الآن، اسمها الري. الري هذه لما ينسب لها الشخص ما يقال الري، يقال الرازي، وهذا يسمى من السماعية، نقلت عن العرب بالسماع هكذا من غير قاعدة، ما لها قاعدة مثل بعض الألقاب التي كلها قاعدة، واضح؟ فالرازي نسبة إلى مدينة اسمها الري، أي إنسان يطلق له الرازي فهو نسبة إلى مدينة اسمها الري. العجيب أن خراسان والتي فيها الري وفيها نسا وفيها بخارة وفيها التي خرج منها الأئمة المحدثون، محدثو الدنيا العظام الكبار ترمذ وغيرها من التي خرج منها الأئمة الذين حفظوا لنا هذا الدين غالبهم ليسوا من العرب، بل كما قال أحد السلف: العلم أخذ من المدينة وحفظ في خراسان. فارتحل الناس، كان قوافل طلاب العلم لا تنقطع من المدينة وبغداد ودمشق ومكة إلى هذه البلدان لأخذ العلم، لأنه انتشر العلم ونشر السنة والحفظ. وأيضا هذه البلدان كانت أرض حضارات وثنية وفلاسفة اليونان وغير من أصحاب الانحراف، فجاء أهل الإسلام ولما فتحوها وانتشر العلم والسنة أصبحت منارة لنشر عقيدة أهل السنة، فكان يقال إن الري وخراسان هي بلاد السنة، بل كانوا يقولون إذا جاءك المحدث من الري فهو سني، لأنهم أنلفوا وصنفوا. هذه منطقة شاسعة الآن تشمل بلاد أذربيجان وإيران وجزء من أفغانستان وجزء من جمهورية الاتحاد السوفيتي في طاجكستان وغيرها، هي هذه المناطق المتجاورة الحدودية كانت تسمى بلاد خراسان، والتي فيها إلى الآن بلاد ترمذ وبخارى، وموجود فيها نسا التي منها الإمام النسائي، والري التي منها الإمام الرازيين وغيرهم، وغيرها من البلدان الهراوي التي منها الهروي الإمام الهروي، هذه في أفغانستان. والإمام أبو حاتم وهو أكبرهم سنا، هو أكبر بخمس سنوات من أبي زرعة، فنبدأ به. أبو حاتم الرازي الحنظلي روى عن أئمة كبار، وروى عنه أئمة كبار، وأخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، لكن لم يخرج له البخاري ومسلم لتقدمه في السن، ولأنه يعني كان تقريبا مقارنا له أو في أسنانهم، وكان يذكر من أسباب ذلك بعد المسافة وأنه لم يلتقي بهم وغير ذلك. وقيل أنه أخذ منه أو هناك سؤالات ومراسلات أو أسئلة من البخاري ومسلم مع أبي حاتم، لكنها ليست رواية أحاديث في الصحيح. طبعا هذا لا يحق من قدره ولا من منزلته، فالإمام أبو حاتم في مصاف البخاري ومسلم في الحفظ والإتقان والشهرة، وكان يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث. ذكر أن له كتاب في الزهد، وله كتاب في المسند، قيل أنه مسند يروى عنه، ولكن له رسائل كثيرة، أسئلة يجيب عنها كما في العلل لابن أبي حاتم، هي أسئلة لوالده في العلل وأسئلة في الرجال وغير ذلك. أما أبو زرعة وهو عبد الله بن عبد الكريم الرازي، ولد عام 200 وتوفي عام 264 على الراجح، لأن من اختلف في وقت ولادته يفصل فيها أنه هو نقل الإمام الذهبي وغيره، وأن الإمام أبو زرعة قال ولدت عام 200، فقوله مقدم على كل أحد. ولما توفي في عام 264. روى له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. العجيب أن الإمام مسلم لم يروي له إلا حديثا واحدا. في أحد يحفظ هذا الحديث؟ الإمام مسلم روى لأبي زرعة حديثا واحدا في صحيحه في كتاب الرقاق، في أول كتاب الرقاق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا هو الحديث، رواه الإمام مسلم وذكر هذا الحديث عن أبي زرعة. هذا هو الحديث الوحيد. ويذكر من طرائف عن أمور العظيمة عن أبي زرعة الرازي هذا الإمام العظيم أنه اجتمع عند وفاته اجتمع العلماء الرازيين علماء الري وكان له هيبة واستحوا أن يلقنوه الشهادة وقالوا كيف هذا الإمام معلمنا وشيخ المشايخ نلقن لا إله إلا الله فاستحوا فجاءوا بحيلة فبدأوا يذكرون الأسانيد في حديث التلقين المشهور وشرعوا في أول الإسناد بدأ أحدهم وشرع في أول الإسناد ثم وقف كأنه نسي فقال أبو زرعة دب فيه النشاط لأنه يعيش الحديث في دمه وعروقه فقال حدثنا بندار ثم ساق الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات طبعا كفايتها دخل الجنة رحم الله الإمام هؤلاء الأئمة العظام أبو حاتم نرجع لأبي حاتم ابنه يسأله لما حضرت الوفاة كان ابنه عنده فبكى ابنه عبد الرحمن فقال ابنه لا تبكي يا بني والله لقد مشيت على قدمي هاتين 4000 فرسخ يعني آلاف في كيلومترات ولقد بلت الدم مرات من التعب والعياء في طلب الحديث كان الواحد منهم كما فعل الصحابة يسافر شهر كامل على البعير في الصحراء قد يتعرض لقطاع الطرق ويتيهون الإمام أحمد يقول تهت مرات في الصحراء في طلب العلم يطلبون الحديث صدقوا مع الله فحازوا هذا الذكر والثناء والدعاء لهم عبر العصور وحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا مع الله وتعبوا في طلب العلم فيا طالب العلم لن تنال العلم براحة الجسد الإمام الشعبي لما قيل له كيف حصلت هذا العلم وإمام محدث عظيم قال بالسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب الرحلة في طلب العلم كانت هذه هذا ديدن الأئمة يمرون ويأخذون ويجمعون ويصنفون كله ابتغاء وجه الله ونشر هذا العلم الإمام الأخير ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الحنظلي الغطفاني الرازي قالوا الحنظلي والغطفاني أنهم كانوا بالولاء مع قبيلة غطفان أو قبيلة غيرها وقال ابن أثير قول آخر قال إنما حنظلة نسبة إلى درب في مدينة الري زي ما مر اسمه درب حنظلة نسبة إليه لكن الصحيح ما قاله الابن قال نحن من هذه لنا بالولاء مع هذه القبيلة ولد عام 240 هجرية وتوفي عام 327 للهجرة ولد عام 240 هجرية وتوفي عام 327 للهجرة ابن أبي حاتم أكثر من التصنيف ألف كتاب العلل الضخم الكبير ذا وهي سؤالات لأبي زرعة وأبي حاتم ألف كتاب التفسير وهو مطبوع غالبه وألف كتاب الجرح والتعديل في الرجال وهي أسئلة لوالده ولأبي زرعة ولغير من الأئمة ألف ذكر أن له كتاب في الرد على الجهمية وكتب كتاب له في المسند وغيرها من الكتب والزهد كذلك العجيب أن أئمة السلف غالب المحدثين الكبار يصنفون كتابا في الزهد دليل على أهمية الزهد لطالب العلم وحياة الناس الفتن لم تفتح على الناس ويخدعون بالدنيا يصرفون عن أعظم شيء هو العلم مع تعلم هذا الدين فطالب العلم بحاجة أن يقرأ في الزهد أثناء طلبه للعلم يقرأ في الزهد لماذا يصنفون في الزهد يعرفون أن طالب العلم قد يهوى التصدر والغرور وحظوظ النفس والشهرة فيقنعونه ويتأدب بأداب الزهد ويذكرونه بالله واليوم الآخر وبحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب من يقرأ؟ أقرأ في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام رحمه الله، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركت عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدرك العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشام واليمن، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل. بس تفهم عيد المقطع الأول. فقال الإمام، فقال أدركنا، لا لا عيد من أول المتن. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، هذا هو الذي صنف هذه الرسالة بناء على جواب والده وشيخه أبي زرعة. يقال أن أبي زرعة ولم يتحقق من هذه النسبة أنه ابن خالة لأبي حاتم. نعم. قال قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. المؤلف المؤلف يقول: أنا سؤالي عن أصول الدين، لا أسأل عن الأحكام الشرعية وغيرها. هو الآن عنده مشكلة، يرى أن هذه القضية الكبرى هي أصول الدين، أريد ما هو المذهب الذي عليه أهل الإسلام في كل الأمصار والبلدان وعبر الأزمان. هذا السؤال ذكي، لأن هذه العبارة ترسل رسالة لكل العالمين أن اعتقاد أهل السنة هو الأصل وغيرهم فرع، كله حادث، وأنه منتشر في كل البلدان لا كما يزعمون. نحن الأصل، عقيدة أهل الإسلام هي عقيدة أهل السنة. كل من جاء بعد عصر الصحابة وجاء بإدخال أمور لا علاقة لها في الاعتقاد فهو مبتدع مخالف لعقيدة أهل الإسلام. يريد يقول هذا هو الأصل الذي عليه تربى العلماء عبر العصور وفي كل أماكن، هذه العقيدة، عقيدتنا نحن أهل الإسلام. أشار المؤلف بهذه العبارة إلى ما يعرف بالإجماع. فقبل أن ندخل نتكلم عن الإجماع، نتكلم عن مصادر التلقي هذه العقيدة الآن بيتكلم عنها ويسردها أهل السنة. نعرف ما هي مصادر التلقي، كيف نحن نأخذ هذه العقيدة؟ ها يا طالب العلم، القرآن وأيضا السنة والإجماع. ها الصحابه ها لا هو هذا ليس مصدر، طريقه التعامل مع النص. نعم هناك لاهل السنه مصادر رئيسيه وهناك مصادر ثانويه. يعني مصادر ثانويه يعني تكون متفرعه عن الكتاب والسنه أو تكون معتمدة عليها غير مستقلة بوحدها. المصادر الرئيسية التي نقلها الأئمة هي الكتاب والسنة والإجماع، هذه الرئيسية. والمصادر الثانوية ذكروا منها العقل. العقل قالوا لأنه لا يستقل بالمعرفة وإنما يكون تابعا للكتاب والسنة ويستضيء نور الوحي، لأن هناك أمور لا يدركها الوحي، وغالب قضايا الاعتقاد هي أمور غيبية لا مجال للعقل فيها. يعني الآن المعلومة لما تأتيك انتبهوا، أي معلومة تأتيك إما أن شخص يخبرك بها يسموها مصدر الخبر، ها، أو تشاهدها أنت أو عقلك يدل عليها ولو نتشاهده. هناك معلومات لا يمكن إلا أن طريق خبر يأتينا لأنها غيب عنا. فمثلا أنا الآن لو ذكر لي جزيرة في البحر أو في المحيط اسمها سين وقالوا لي فيها كائنات عجيبة، ثم بدأ الذي زارها يخبرني، لا يمكن أقول والله بعقلي أتوقع، ولا يمكن، أنا ما شاهدتها لكن نقل الخبر وأخبرني ما في هذه الجزيرة، ليس كذلك؟ طيب أمور الاعتقاد غالبها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها ابتداء يعني. الآن الله عز وجل غيب وليس الغيب غيب عنا أليس كذلك؟ أخبرنا أن له اسم الصمد وصفة اسمها الاستواء على العرش. لا يمكن إنسان يقول والله أنا بعقلي أكتشف من الله غيب عنا، ما لنا إلا ننتظر الخبر من الوحي ولا لا؟ فيكون مصدرنا إيش؟ الكتاب والسنة. الإجماع لا يمكن يكون إجماع إلا بنص من الكتاب والسنة، خاصة في مسائل الاعتقاد. واضح؟ لا يمكن إجماع إلا بنص من الكتاب والسنة، وهذا راح نتحدث عنه. الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني القرآن، والرسول السنة. وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية إيش بدايتها؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالكتاب والسنة، ما عليكم بالكتاب والسنة، وعليكم بكتاب الله وسنتي، ها؟ ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وغيرها من النصوص الكثيرة التي تبين للمسلم أن مصدر عقيدتك مصدر دينك هو الكتاب والسنة. طيب الإجماع كيف جعلنا مصدر؟ النص ما هو؟ من يأتي بنص يدل على الإجماع؟ ومن يشاك الله والرسول ما عندنا تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين. الإمام الشافعي يقول قوله يتبع غير سبيل المؤمنين يعني أنه يضل ويهلك الذي لا يأخذ بإجماع المؤمنين. سبيل المؤمنين هو اللي معتمد على الكتاب والسنة. وقال في الحديث من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وغيرها من الحديث استدل بها على أن هذا أصل يدل على الإجماع أنه حجة. فإذا جاء نقل لنا أن الصحابة أجمعوا على كذا فنؤمن به. بالنسبة لمسائل الاعتقاد لا يوجد مسألة فيها إجماع من غير نص من كتاب وسنة. ممكن في بعض القضايا الفرعية مسائل فقهية وغيرها يذكرون إجماع ولا يذكرون نص، لكن أمور العقيدة لا. ممكن يذكرون إجماع على أصل كبير لكن التفاصيل لا يمكن إلا بالنص الشرعي. فمثلا يقولون نجمع على أنه يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه من أسماء والصفات وما أثبته لنا الرسول في سنته، لكن التفاصيل لا بد أن أذكر النصوص. فهم قد يستدلون بالإجماع في مسائل اعتقاد الأصول الكبرى، انتبهوا هذا بالنسبة للعقيدة. لا يمكن أن يستدلوا بمسألة تفصيلية إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسول الله. خذ على سبيل المثال مثلا أسماء والصفات، اتفق أهل السنة عبر الأصول أنه لا يجوز أن يطلق على الله اسم أو صفة لم ترد كتاب السنة، لا نفيا ولا إثباتا. يعني لا تقول اسم الله كذا من غير دليل نص أو كتاب السنة، ولا تقول أنه ليس بكذا من غير نص أو كتاب السنة. ما في أحد من أهل الإسلام أهل السنة علماء أهل السنة أثبت اسما لله غير وارد الكتاب والسنة. الإجماع في أمر الاعتقاد يجب أن نعرف أن المخالف لا يعذر، المخالف في مسائل الاعتقاد لأنها قضايا عقدية والإجماع المعتمد على النصوص الشرعية، فالمخالف ينكر عليه إذا خالف في مسائل الاعتقاد. هناك مسائل تفصيلية قليلة غير مجمع عليها، حدث الخلاف فيها بين الصحابة أصلا في إثباتها، ليست من أصول الاعتقاد. من يأتيني مثال؟ هذا طالب العلم، ها؟ مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم أن عرج به إلى السماء، منهم من قال رأى ربه بعيني رأسه وهم القلة، ومنهم من قال رآه بفؤاده وهم الغالب وهو الصحيح، ما كذب الفؤاد ما رأى. وتقول عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه بعينه تقصد فقد كذب، يعني أخطأ في لغة الحجاز، أخطأ. هذه مسألة. مسائل أخرى مثلا قالوا يوم الحساب والعرض، من يرى الله يوم الحساب؟ هل يراه المؤمنون والمنافقون والكفار ولا فقط المؤمنون؟ اختلفوا على أقوال، وهذه كلها حتى الذي قال أنه يراه الكفار والمنافقون قالوا رؤية تبكيت وخزي وليس فيها تنعيم، رؤية النعيم تكون في الجنة. هذه أيضا مسألة اختلفوا فيها ولو يفرغ المخالف فيها. هناك مسائل متعددة صغيرة تذكر في أثناء شرح إن شاء الله مسائل الاعتقاد، نذكرها بإذن الله. لا بد أن يكون هذا الإجماع إذا نتم نقول له ما دليلكم الكتاب والسنة، ما في أحد يقول هذه المسألة مجمع عليها بالعقيدة ثم ما يذكر دليل، لا لا نقبل منه. ما هناك مسألة صغيرة وكبيرة مجمع عليها إلا لها نص الكتاب والسنة. أهل البدع أنكروا الإجماع مثل الخوارج وغيرهم، أنكروا الإجماع الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ ننتقل إلى مصدر الثانوي، وهذا مهم جدا نختم به درس اليوم، العقل. العقل هذه من المسائل التي كثر واشتد النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية قبلهم، أن إساءة استخدام العقل أدى إلى كوارث رهيبة. أولا نعطيكم قواعد نحن أهل السنة حتى نفهم كيف نتعامل معها. الأدلة الشرعية قسمان، سمعية وعقلية. فلا يمكن واحد يأتي يكذب على أهل السنة ويقول أنتم لا تستدلون بدليل عقلي، لا، نحن من أدلتنا الشرعية أن تكون بعضها عقلية. القرآن مليء بالأدلة العقلية، إثبات وجود الله، القرآن ذكر أدلة عقلية. الرد على الذين أشركوا مع الله وعبدوا الأصنام بيّن بطلان آلهة بأدلة عقلية. كيف ما نستدل بأدلة عقلية؟ الأدلة الشرعية منها ما هي سمعية، نقول الله سميع، الله بصير، هذا يسمى دليل سمعي. ورد في الحديث أن الجبار جل وعلا يضع قدمه على النار حتى تقول قط قط، خبر ما في مجال العقل، أن الله قدم، هذا سمعي. لكن هناك أدلة عقلية، أفلا تعقلون؟ الله عز وجل ما يقول في بيان الحجاج مع المشركين والكفار، يقول أهم إن الذين يهدون من دون الله، إن الذين يهدون من دون الله لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشركهم. هذه قضية عقلية، كيف تدعون أصلا غائب؟ ما يا أبتي لما تعمل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ دليل عقلي. في الآية الأخرى أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، هذا دليل عقلي، بيان عجز هذه الآلهة عقلا، لا تخلق ولا تنصر ولا ترزق ولا كيف تعبد من دون الله، أليس هذا دليل عقلي؟ هذا دليل العقل، هذا موجود في القرآن. إذن الدليل الشرعي منه ما هو دليل سمعي ومنه ما هو دليل عقلي، فلا يمكن يقال أنتم عندكم أدلة شرعية ونحن عندنا دليل عقلي. لا، الدليل الشرعي هو دليل الدليل العقلي من ضمن الأدلة العقلية. العقل عندنا ليس مصدر مستقل، لا بد أن يكون معتمدا على نور الوحي. نفهم دليل العقل العقلي يكون معتمد على نص من القرآن والسنة، لا يستقل بالمعلومة والمعرفة. يعني العقل قد يستدل على قضية كبرى، مثلا أن الله موجود بالعقل، لكن أو يستدل على أن النبي صادق، أو أن هذه الشريعة في أحكامها العقل يدل أنها شريعة ربانية ليست بشرية، لكن أحكامها تفصيلية بعقلي ولا لازم نص؟ لازم نص. ما يمكن يقول والله بعقلي اكتشفت أنه فيه خمس صلوات، أو بعقلي أن الزكاة مقاديرها، أو الوضوء بالطريقة الفلانية. يقول لا، هذه مصدر النص، لا يمكن عقلك يصل إليها. فلا غنى للعقل عن الوحي، واضح؟ ومعرفة تفاصيل ما أمر الله عز وجل وما يريد من عباده. القرآن وهذه الشريعة حثت على استعمال العقل. قل سيروا في الأرض وانظروا، التفكر في الأمم السابقة، أولم يتفكروا في ومدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وأثنى عليهم وقال أنهم أولو الألباب ومدحهم أنهم أصحاب العقول، وعاب على المشركين والكفار لما أشركوا قال أفلا تعقلون أفلا تتفكرون كيف عطلتم عقولكم في الوصول للحق. هذا نبيكم جاءكم بشريعة وأمر بتوحيد الله وهو أقرب للعقل. إن وجدنا أبانا على أمة، رفضوا أن يحملوا عقولهم، قالوا وجدنا أبانا هكذا وانتهى. فشريعتنا تحث على استعمال العقل، وجه صحيح. العقل يستخدم في فهم النص الشرعي. الآن جاءك نص عن الله وعن الرسول، كيف تفهمها؟ بعقلك. المجنون لا يستطيع تفهم ما يجب لك لله عز وجل من حق التعظيم والإيمان والعقيدة، من حق الصلوات وأحكامها التفصيلية. بالعقل نستنبط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة أيضا، لا يمكن. ولهذا يعني لو ننظر في القرآن من أيضا ما يدل على العناية بالعقل في شريعتنا، ضرب الأمثال هي أدلة عقلية، ضرب الأمثال والأقيسة كلها أدلة عقلية. طيب، ما ادري الوقت انتهى ولا باقي؟ طيب ننتقل لاخر نقطه. نعم تفضل. العقل ليس اصلا في اثبات العقائد كما قلت لك. الاخ يسال الاصل اثبت العقل اصل في اثبات العقائد؟ يقول ليس اصلا، لا بد ان يكون معتمد على نصوص الكتاب والسنة، لا يستقل العقل بالمعرفة. كيف؟ الآن أنا أريد أعرف ما هي أسماء الله وصفاته، ما يمكن أقول بالعقل. أولا أثبتها بنص الكتاب والسنة ثم أقول والعقل يدل عليها. مثال، العلو، الله في جهة العلو فوق سماواته، النصوص الشرعية من كتاب والسنة طافحة بإثباته. ثم نقول والعقل يدل على أن أشرف الجهات جهات العلو، هي التي استحقها الله جل وعلا. واضح؟ مثلا ناتي عند الحياة، أثبتناها قال الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي. عقلا نثبتها أيضا، الذي غير حي هل يمكن رب غير حي؟ فالعقل أيضا يثبت أن هذه صفة لله عز وجل واسم، وهكذا. لكن لا يمكن أن أستقل بإثبات هذه العقائد دون نص من كتاب أو سنة، لأن هذا أمر ربنا إلينا. لذلك العلماء يقولون إن أسماء الله وصفاته توقيفية، توقيفية يعني يتوقف الحكم بإثباتها ونفيها على نص من كتاب والسنة. آخر مسألة نناقشها الشبهات التي أثيرت حول كتب السلف في الاعتقاد مثل هذه المسندات وغيرها. إيش يقولون؟ قالوا انظروا هذه الكتب سرد، يا أحاديث يا كلام، ما فيه حوار ولا نقاش ولا تفصيل ولا ردود. قلنا لا تفتروا على أهل السنة. أهل السنة قسموا مصنفاتهم على أقسام، قسم سرد الأحاديث، هناك نوع مختصر يذكرون فيه المسائل ورؤوسها، وهناك نوع تفصيل ورد. فهم صنفوا المصنفات على أنواع، هناك جوامع كبيرة فيها التقرير وفيها الرد، فلا تفتروا على أهل السنة. هذه الشبهة الأولى. وكل من هذه المصنفات لها أمثلة موجودة ومطبوعة، وليس الوقت يكتفي يعني في كفاية لسردها، فأنتم تعرفونها. الشبهة الثانية يقولون أنتم تسردون أحاديث وكلامكم ولا تعتنون بالأدلة العقلية، وهذه دائما يرددها أهل الكلام، فأنتم بضاعتكم قليلة في الأدلة العقلية والحجاج العقلية، وحجتكم ضعيفة. هذه نرد عليها من أوجه عديدة. الوجه الأول، أولا هذا كذب افتراء. حتى الأئمة في تبويبهم للأبواب أدلة واستنباطات عميقة لا تصل إلى عشر معشارها يا أهل الكلام. انظر إلى صحيح الإمام البخاري، حار الأئمة في تبويبه وكيف استنبط هذه الاستنباطات من النصوص الشرعية. الثاني، رد عليهم الثاني، كتب الأئمة مليئة بالاستدلالات العقلية. خذ على سبيل المثال، لو رأيت كتاب الإمام ابن أبي عبيد القاسم السلام أو الإمام أحمد، سرد مجموعة من الأدلة العقلية في كتابه الرد على الجهمية، موجود أدلة وحجاج وردود عقلية صرفة. الذي لا يعتني بكتب السلف قد تنطلي عليه هذه الكذبة، بل صنف مؤلفات الأدلة العقلية عند أهل السنة. أهل السنة اعتنوا في أثناء ردودهم عنهم. الثالث، لما يقول المصنف يؤلف كتابا في الرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، الرد على البراهمة مثل الشافعي له كتاب في الرد على منكر النبوة، الرد على مثل الخوارج أو المرجع، لما يصنفون ردود، سؤالي هو يرد على من؟ أليس على أهل الكلام؟ طيب أنتم تقول أن عندكم أدلة عقلية، كيف يرد عليهم أهل السنة؟ سوف يردون بأدلة عقلية. فكتب الردود موجودة، والردود هي غالبا على أناس منحرفون عندهم شبهات عقلية. فأهل السنة ملأوا الدنيا بالمصنفات في الردود على المخالفين، وهذا يدل على أنهم يستخدمون الأدلة العقلية. الرد الرابع الذي يرد على هذه الفرية، من أصحاب المذاهب الأربعة؟ من هم؟ ها؟ أبو حنيفة، مالك، والشافعي، الإمام أحمد. طيب هؤلاء الأئمة الأربعة ألن ينقل عليهم الفقه كامل؟ الفقه ما هو؟ ليس الاستنباط وأدلة عقلية من الشريعة ولا لا؟ كل الأئمة كان أئمة السنة هم الفقهاء، هم العلماء، أرباب المذاهب وأتباعهم وطلابهم، طلاب الإمام أبي حنيفة، طلاب الإمام أحمد، طلاب الإمام مالك، وطلاب الإمام الشافعي الذي نقلوا العلم، هم فقهاء يستنبطون بالعقل من النصوص، ويستنبطون قواعد ومسائل كلها قائمة على الحجاج العقلية. فنحن أهل العقل لا أنتم، واضح؟ فلا يمكن أحد يزايد على أهل السنة في هذه المسألة. وندع المجال الأخير للأسئلة حتى نكمل إن شاء الله غدا شرح هذا المتن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده أسئلة أو استفسارات تفضل. مسألة خبر الآحاد سيأتي الحديث عنها، لكن مدام سأل السائل، تعرفون أهل البدع لما كان أهل السنة أصحاب الحظ الأوفر بالاستخدام النصوص الشرعية، فكانت حجتهم ضعيفة، المعتزلة وغيرهم لم يعتنوا، أهل الكلام لم يعتنوا بالنصوص الشرعية. نحن أهل السنة جمعوا نصوص الكتاب والسنة، فكانوا يحاجون أهل البدع، يقول الرسول قال كذا، فتكون حجتهم ضعيفة، فابتكروا بدعة وأصلا باطلا حتى يردوا السنة، فقالوا لا نقبل في العقائد حديث آحاد. ليش؟ قالوا أنه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. والعقيدة لا بالله يقين. شفت الشبهة كيف انطلت؟ فردوا غالب السنة، لأن غالب السنة ليست غالب السنة أحد أصلا، غالب الشريعة ليس كلها متواتر، واضح؟ فردوا غالب الشريعة بهذه الحجة. هذه الحجة شيطانية. أولا الأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحجة على الصحابة في الشريعة في أحكام الدين بخبر واحد، مثل حديث القبلة، أرسل شخص واحد في الصلاة فأمرهم بتحويل القبلة، فتحولوا في صلاتهم بخبر واحد. الإسلام أثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد، واضح؟ وهي شريعة وأصل أصول الإسلام. وهؤلاء أهل الكلام فقهاء يقولون بهذا القول فيتناقضون. الأمر الثالث، ليس المجال الآن، أدلة كثيرة في إثبات خبر الله، لكن انتبهوا، هذه اللعوبة جاءوا بها لرد الشريعة، لكن نصوص كثيرة تدل على أن خبر الأحد كان يعمل به الصحابة ويأخذون بخبر واحد فقط. نعم قد يطلبون المزيد من الطرق والتعددة لزيادة قوة الحديث، لكن ليس لأنهم لا يعملون به. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو بطريق واحد يجب الإيمان والعمل به في العقائد أو في الأحكام، هذا عقيدتهم، واضح؟ والصحيح أنه يفيد حتى اليقين، مدام أنه ثبت بهذا الإسناد أنه يفيد اليقين والإطمئنان إليه ويعمل به. نعم. يعني أهل السنة لا يمكن يقولون أجمع في هذه المسألة التفصيلية من غير نص من كتاب السنة. إذا جاء النص بعدين يأتون بالإجماع. نعم. سيأتي مزيد بسط عن خبر الأحاد في ثنايا الشرح والكتاب بإذن الله. تفضل. كثير في كتاب مزيد لديه رسالة علمية كبيرة، حجية خبر الأحاد، عنوانها كذا، حجية خبر الأحاد، كتب كثيرة أصلاً في الكتاب. وفي المتقدمين تكلم عن خبر الأحاد. الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة عقد باب كامل في مناقشة الذين يقولون أن خبر الواحد لا يفيد اليقين، وناقش هذا وأثبت أنه حجة في العقائد والأحكام، وغيره من الإمام ابن تيمية وغيره. نعم تفضل. التأويل، حتى تفهم التأويل يقصد به التفسير، واضح؟ أو يعني يقصد بهذا المعنيين، يعني أنا أبغى تفهم المقدمة حتى نفهم هذه النصوص. التفسير يعني معنى هذه الكلمة كذا، هذا تفسير يسمى تأويلا. ومنه قول الإمام الطبري والقول في تأويل هذه الآية، يعني تفسيرها لما يتفسر الآية، ويأتي بمعنى الحقيقة التي هو يؤول إليها. مثلا لما أقول لك تأويل خبر رؤية المؤمنين ربي في الجنة هو وقوعه، يعني الخبر جاءنا الآن أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة ولا لا، تأويله يوم يرونه يوم القيامة، هذا تأويل وقوعه. لما يعني الحقيقة التي هو عليها، لما يوسف رأى في الحلم أنه يسجد على العرش، يسجد وضع له العرش وخر سجدا، لما دخل وأصبح ملك مصر وخر له سجدا سجود التحية، إيش قال؟ قال هذا تأويل رؤياي، يعني وقوعه، وقوع الحقيقة أو حقيقة الخبر، هذا يسمى تأويل الذي هو عليه. نأتي عند النص هذا، الله عز وجل يقول ومثالها قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبدي من رضى عبدي فلم تعد، ولو عدت ولو جدت جدتني عنده. ها؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث أيضا القدسي الآخر: من عاد لوليا فقد أذنته بالحرب. ها؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلى منافع حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي، ولئن استعاذني لأعذنا، ولئن استعاذني لأعذنا، ولئن سألني لأعطينا. ومثلها: من أتاني يمشي أتيته هرولا. المقصود بهذه النصوص هناك فرق بين الخالق والمخلوق كلها، هذه أول قضية تفهمها في النص، فرق بين الخالق والمخلوق بنص الحديث، لأنه قال: مرض عبدي فلم تعده. يعني المقصود أنك إذا زرت هذا المريض وجدت كرم الله وثوابه عندك، لأن عبدي مرض، فالمقصود أنك تزوره حتى تجد أثر هذه العبادة. وهذه لما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فالعبد عبد والرب رب، أنا أتقرب الله منه حتى أكون سمعه الذي يسمع به، يعني من شدة حفظ الله له لا يمكن أن يقع في خطأ. هذا تفسيره وتأويله. غدا إن شاء الله، لأن هذا كله جاي في، أنا أريد استرقى الحديث، كل الأسماء والصفات والتأويل وأنواعه، التفسير والتأويل الذي يحقق عليها، والثالث التأويل عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره الراجع إلى المرجوع لدليل. ها؟ هذا نوعان: حق وباطل. الحق ما هو؟ أن يصرف اللفظ عن ظاهره لدليل صحيح من الكتاب والسنة لا بأس. مثالها لما يقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، في الآية في سورة الحديد، إيش قال؟ ها؟ لا يسبع أن ترى ما يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ها؟ وما يخرج من، وقال في الأخير: وهو معكم. الآية من أولها بدأت بالعلم وختمت بالعلم، واضح؟ إذا مقصود معكم بعلمه. الأمر الآخر أن السلف فسروا هذه المعية بالعلم، هو صرف عن ظاهر اللفظ لكن لدليل صحيح. بعض السلف يقول أو بعض العلماء يقول: هذا لا يسمى صرفا، هذا يسمى تفسيرا، واضح؟ هي قضية فنية. لكن الخطأ الذي وقع فيه أهل الكلام صرفوا اللفظ عن ظاهره ليس لدليل، قالوا لدليل عقلي بس. نحن نقول: لا، لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل من كتاب السنة، مثل حديث الآية هذه، نقول بعلمه، أنه بدأ بالعلم وختمها بالعلم، قال: وهو معكم. أنا مفروض وهو إيش؟ إيش ختم الآية؟ ها؟ إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وسلتهم، وهو معكم لما كنتم. أيوة اختمها. إيش آخرها؟ إن الله بكل شيء عليم. قال العلماء: هذا نص على أن المقصود به العلم، معكم بعلم، واضح؟ لأنه نص في الآية، فهذا تفسير لها، فالنص يفسره، يفسر بعضه بعضا إن شاء الله إكمال لهذا الحديث، لأنه هذه مسألة لا يمكن ندخلها باشتجاب. كل هذه الأحاديث ذكرتها أنت وغيرها من الأحاديث راح نشرحها بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت لا يكفي. لو بشرح الآن التأويل والمقصود بهذا الحديث سوف يأخذ من المقام وتكون الإجابة ناقصة. الكلام في أسماء والصفات كلها، من أول يد الله بعلمه، من أول العلو، من أول الاستواء، من أول، كيف نتعامل مع هذه النصوص الصريحة، هل هي تأويل صحيح الذي قاله البدع أو لا، سوف يكون في درس قادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.